بس نجد كان يكمل. تفضل. قال أبو بكر لما كان قوله تعالى وإن كان ذو عزرة فرضوان. طبعا هنا قال أبو بكر ها كأنه ها بيعمل ايه؟ يقوم بقى بالتحليل. انا عايزك ايش انت مع التحليل؟ يعني مرة ثانية يا شباب نقل اقوال العلماء في مسألة دي مسألة ما سهلة، لكن هو هنا بعد كده يتكلم على تحليل اقوال العلماء والنظر في الوجوه التي ساقوها لإثبات كل واحد بقوله، ثم بعد ذلك اختياراته، وبالتالي الاختيارات لابد أن تكون تالية لتحليل الأقوال الموجودة في المسألة. تفضل. واحتمل أن يكون تأويل الفائدة بدون على ما بينا من وجه الاحتمال ولتأويل من تأوله من السلف على ذلك، إذن ويؤذن يكون تأوله على ما لا احتمال فيه. جميل. إذن عندي هنا وجهين، هو وجهين هو بيذكرهم الجصاص كنوع من إثبات يعني القول اللي هو القول الثاني غالبا. يعني اولا هناك ايه؟ ان الآية محتملة، يعني كونها تكون شاملة لسائر الديون، هل الآية بعيدة عن هذا الاحتمال ام قريبة منه؟ يعني من ذهب الى ان الآية تحتمل انها تكون شاملة لسائر الديون؟ هذا يعني نوع من التأويل المتكلف والمتعسف للنص الغير مقبول، أم أنه تأويل قريب واحتمال مقبول؟ وده أيضا بأكد لنا يعني ممكن تكون فيه تأويلات غير مقبولة والآلة تحتملها، ده هذا وارد. فهو هنا بيأكد، ودي برضه كما قلت قبل ذلك، إن هو بيبدأ لك من المساحات المشتركة بينك وبينه. ما هو فيش حد بيت من العلماء يقول إن الآية لا تحتمل هذا الوجه. ممكن أقول لا ده احتمال ضعيف ماشي، لكنه موجود تحتمل. طيب ايه رأي يعني دليل على ان الآية تحتمل هذا الوجه؟ ولكن في ناس من السلف زي ابراهيم النخعي والحسن البصري والربيع بن قيثم والضحاك وكل ابن مسعود لابن عباس، وبيقول هو يعني غير معقول ان هؤلاء يتأولون الآية على وجه لا تحتمله. فبالتالي برضو هذا يعني نتعلم منه قضية يعني انصاف العلماء وانصاف السلف. ممكن يعتري يعني او يرد على يعني خطأ يرد عليهم خطور او غير ذلك، لكن لابد من ان احنا نقول بان هؤلاء يعني ما عندهم صواب في المرة. اتفضل اكمل. وجب حمله على الأمور وأن لا يستقر به على ربا إلا بذلك. طبعا وجب هنا هي بالمعنى الحكم الشرعي اللي هو الإيجاب، ويعني كيف إن هو يعني من لم يحمله على مضى وآثم. دايما خلي بالك من دلالات الألفاظ، وأنت بتقرأ تحط عينك ودنك ودماغك على كل شيء ما تعديهاش. شوف ده لسه هنا إيه؟ لكن الأصل هي عامة، حتى نصرفها عن هذا العموم ونقصها به عن موضوع عايز دلالة عايز دليل. طب أين هذا الدليل؟ موجود؟ هيضطرد هذا الاعتراض. تفضل. لما كان قوله تعالى وإن كان ذو عزرة فرضوان إلى المنصار غير مستقل بنفسه في إثبات الحكم وكان من مقومين لما قبله وجب أن يكون حكمه مفروضا عليك. ما هو قبل كده قال لي في كان تاما وقال لي أيضا كان ناقصا. وبالتالي ما دمنا نتكلم على أن هي غير مكتفية بنفسها في إفادة الحكم، إذا في هذا الحال تحتاج إلى ماذا؟ ما دام إن الآية بنفسها غير مكتفية، إذا هي وضعها نعتبر من أجل الطب المهمل؟ ولو قلنا إن هي غير مكتفية ولا علاقة لها بما سبق ولا بما لحق، إذا هي تبقى إيه؟

نحطها كده في جنب كده ونبحث عنها كده النهارده كده. مصطلح مصطلح الصحوه الخطاب زي دلاله الخطاب زي دليل الخطاب. لما تقرا انت كده في مقدمه البروجكت يقول لك الخطاب ودليله. جميل احسنت. عند الاحناف دلاله النص. عند الـ عند الـ الـ الـ الـ الـ الحنفيه دلاله النص. تفضل. وذلك لان الذكر والاكثار والاكثار قد دل عليه دليل فيه. قد دل عليه دليل عندك عليه قد دل على دليل فيه. ايوه. والانذار لا يكون الا في حق قد ثبت الوجوب وصح المطالبه به اما عاجلا واما اجلا. فاذا كان في مضمون اللفظ زياده على دليل يتعلق به في حكم الانذار اذا كان في كان اللفظ مستغني بنفسه ووجب انذاره على عمومه ولم يجب الاستقرار به على كتاب هنا غيره. اذا هنا استدل على القول الذي يراه وهو القول الثاني لأن الربا في سائر الديون ورد على ما يمكن أن يعتبر اعتراض أو يعني رد لهذا القول وأجاب عنه. طيب حدث رايح الشيخ تفضل. نعم بعض الناس ممن نصر هذا القول الذي يتفاه أن هذا لا يجوز أن يكون في الربا وزعم بعض الناس ممن نصر هذا القول الذي ذكرناه يقصد ايه؟ ان هذا لا يجوز ان يكون في الربا. اكمل. لان الله تعالى قد اصطلح فكيف يكون مضارا به؟ فاهمين الاعتراف ده يا شباب؟ تكلمنا عنه منذ قليل. كنا بنقول من شويه حد فاكر؟ بنقول ان هو موضوع دين ربا كيف يكون دين ربا والله تعالى ارسله ثم ياتي النص الايه التاليه تقول فنظر الى ميسره. فاهمين القصه؟ ما دام ان الله ارسله اذا هذا دين ساقط لا يطالب به ولا يعني يتابع صاحبه انما يسقط فبيسقط هذا ثم يرد عليه. قال الواجب ان تكون الايه عامه للجميع. طبعا قال يقصد من هنا؟ بعض الناس. وهذا الحجاز ليس بشيء وهذا الحجاز ليس بشيء لان الله تعالى انما اصل الربا وهو الزياده المشروطه ولم يفسد راس المال. ايوه. لانه قال وذروا ما بقي من الربا والربا هو الزياده ثم قال وهذا ايضا يمكن ان يؤخذ منه قاعده عند الحنفيه ان العقد الفاسد قابل للتصحيح اذا ازيل وجه الفساد. يبقى العقد من البدايه فاسد. العقد من البدايه فاسد. طيب لكن طبعا العقد الباطل هذا لا يمكن تصحيحه بحال من الاحوال. لا يمكن تصحيحه بحال من الاحوال لانه من ركن الانعقاد منتفل او ان النهي متوجه الى الذات لا الى الاوصاف. عندما يقول بان الله تعالى ابطل الزياده ولم يبطل راس المال اذا انفصل الزياده الباطله عن راس المال الصحيح فكأن القرض الذي اشترطت فيه الزيادة نعم قرض فاسد لكن هل يمكن أن يتحول إلى قرض صحيح؟ إذا تم إبطال هذا يبقى رأس يبقى العقد صحيحا برأس المال الأصلي. يقصد ماذا؟ طب ما تبص كده كويس فكر يا جماعه شغلوا عقولكم شويه لله. اقرا كده من اول الفقره. وزعم بعض الناس ممن نصر هذا القول الذي ذكرناه ان هذا لا يجوز ان يكون في الربا لان الله تعالى قد ابطله فكيف يكون منظرا به فالواجب ان تكون الايه عامه في فارس يوم طبعا الا الربا

أكمل. طيب انت ما ادركتش فرق بين القولين؟ لا فكر فيها دي حاجه استعجلت فيها انت حبيبي. قالك الفرق بين القولين الاول بيقول اذا ثبت عليه دين من اي وجه ناخده نحبسه وبعد كده نشوف حل. طيب الراي الثاني بيقول ايه؟ المطلوب اذا قال اني معتق واقام البينه على ذلك او قال فسل عني فلا يسال عنه احد وحبسه شهرين او ثلاثه ثم يسكت الا ان يكون معروفا بالعثم. هنا هذه هي اللي هتفرق عنه الا ان يكون معروف بالعثم فلا يحبس. طب القول الاول معروف بالعثم غير معروف بالعثم هنحبسه. قول هل انت بمعنى يستبرا امره السين والتاء للطلب استبرا كذا يعني طلب البراءه. احنا عايزين نعرف ان هو هل هو ده هو مذنب ولا غير مذنب. ما هو مذنب بالمماطله مع قدرته وكونه واجب. طيب استبرأنا امره يعني طلبنا البراءه له لكنه هو معتق هذه معنى الاستبراء. مش في حاجه في الاسلام تبعد الاستبراء يعني استبراء الرحم. عايزين نتاكد من خلو رحم المراه من ماء الرجل الذي كانت تحته. وصلت؟ حد يريح الشيخ؟ مفيش حد؟ قال ابو بكر انما قدر اصحابنا انه يحس في امر ما ثبت عند القائل بما دل عليه من الامر والاثر على كونه ظالما في امتناع من قوانين ما ثبت عليه وانه مستحق لحكومه ما تمتنع عن بلاد ما وجب عليه يعني الكلام ده الآية جالت مجرد امتناعه ده ظالم. إذا استحق وصف الظلم بمجرد الامتناع وبالتالي ما دام هو استحق وصف الظلم بالامتناع إذا يستحق العقوبة وبعد كده نبقى نشوف. قال فمن صفة انه يكون ظالما اذا امتنع من هدافه مع الامكان ان الله تعالى لا يذمه ان الله تعالى لا يذمه على من يقدره عليه ان الله تعالى لا يذمه على من يقدره عليه ولم يمكنه ولم يمكنه فلذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم بوجود استحقاق العقوبه لقومه لم يواجه في كل شيء ولم يقدره عقوبته. فإذا كان شرط استحقاق العقوبة وجودا وجود المال الذي يمكنه أداؤه منه فغيره جائز الحد وقوته إلا بعد أن يقول أنه واجب مجتمع من أداء ما وجب عليه وليس شروط الدين عليه علما يعني زي علامة يعني يعني مش معنى ان هو الدين ثابت عليه بوثيقه بايطال بشهاده شهود ان هو عنده امكانيه الاداء. وليس سكوت الدين عليه عمل بامكان ادائه على الجواب. اذ جاء فليحدث الاعتراض بعد سكوت الدين. مفهوم الاعتراض ده؟ طيب ايه جواب الفلسفه عليه؟ قيل له اما الذنوب التي حصلت تبدالها في يده فقد علمنا يسعره بأداتها يقينا ولم نعلم إعتراضه بها. الديون التي حصلت أبدالها في يده اشترى حتة أرض بمبلغ 100,000 إذا في عنده حتة أرض تأكيده إذا ده يقول لك إن هو ده موسر بيقين. فوجب كونه ناقضا

هذه واحد اثنين واعترفت بأنني موسر، وإلا لو أنا كنت معتر وباخذ منك الدين وقلت لك والله هات وادين حبة هات لي قرض يبقى أنا كاذب، يبقى أخذ صدقة. كل حاجه ما جميل. لا يا جماعه افهموا لله، هو احنا جبني حد بنوجه الامام الجصاص ياتي بتوجيهات لكلامه وبقول ليه ان احنا هنحبسه ثم نتحرى امره، نحبسه موسر موسر هنحبسه بعد كده هنشوف اذا كان موسر هيبقى عندنا حتى يقدم عليه، اذا كان محكم خلي سبيله. ايه لزوم الشهرين دول؟ الشهرين دول انت حضرتك لما رحت خدت انت فريق عربيه بالتقسيط، في هذه الحاله انت معترف ومقر بلزوم هذه الاقساط في اجالها؟ واضحه ديت؟ اثنين، لما انت قلت ان انا هسد الاقساط في مواعيدها المحدده كنت بتقول الكلام ده على اعتبار انك انت عندك قدره على السداد في هذه الاجال ام لا؟ بس انت موسر، يبقى تعالى عندنا هنحبسك، والله اذا ثبت العكس تطلعك بس نحبسك الاول. يعني مثلا لو واحد مثلا ادعى ان هذا الدين آجل بعدما ثبت انه حال لا يصدق. وانما قال اصحابنا انه لاحببت لاول من يرفعه الى القاضي. ايوه. اذا طلب ذلك الطالب ولا يسال عنه. طبيعي خلاص، ما دي النزاع ليس من حق الله تعالى. اذا طلب الطالب طب الراي الدائم ده ما طلبش ذلك. خلاص. من قبل لأنه توجهت عليه مخالفة لأدابه ومحكوم له بذلك خضائه، فالواجب أن يستبرئ أمره، يعني في بداية الأمر يعني. الجاهل أن يكون له مال فاستبرأه لا يجب عليه ما يوقف، فلن يوقف بذلك على إعتابه، فإن له أن يحدثه إن كان في الأغلب هو يعني كأنه نوع من يعني من الضغط عليه بحيث هو كان مطبق فلوس ولا مداري فلوس ولا عامل حسابات لفابريكا ولا غيره، الحبس ده حيث ما هو يطلع اللي عنده. طبعا النهارده هيقول لك جالك الفرج، على غير هيروح ياكل ويشرب ببلاش، انما الحر لا هيفجر الحبس. فاذا حبس من هذه المده فقد اتصال ظهر بغالب فحينئذ يسال عنه، لانه جائز ان يكون هناك من يعلم اعتراضه سرا، فاذا ثبت عنده اعتراضه خلاه من الحبس. هنقف هنا ريف ان شاء الله، هيبقى اخر محاضره في كتاب الجصاص ان شاء الله هي المحاضره القادمه، بحيث نبدا في نيل الاوصار ان شاء الله من الاسبوع اللي هو بعد القادم باذن الله تبارك وتعالى. لازلت اكرر يا شباب الواجبات اللي احنا بناخدها للمراجعه او للبحث يا ريت ناخد بالنا منها. الان بنعرض الكلام في صورة رجاء، يا ريت مرة ثانية وثالثة وعشرة نغير نظرتنا للدراسات العليا. الدراسات العليا ما هياش وجاهة ولا مجرد كرنيه بنحمله، ولا إنما في المقام الأول تعليم. سيبك من مسألة الإخلاص والرياء وغيره، ده موضوع مش تبعنا، لازم نتعلم في هذه المرحلة العلم الذي يناسب السن ويناسب المستوى الدراسي. اللي لسه متصور ان هو جاي هيحفظ كلمتين وبعدين هينفخهم في ورقة الإجابة